ده القطمير اللي هي عبارة عن البرنيطة اللي فوق النهاية اللي فوق دي. طيب اياتان يقول ولا يظلمون فتيلة. الفتيل هو عبارة عن الفتلة اللي في قلب النهاية دي. طيب ويقول ولا يظلمون نقيرة. النقير هو عبارة عن النقرة اللي في ظهر النهاية. ثلاث اشياء. ولذلك الواد لما قعد مع ابوه تحت النخلة بيقول له يابا النخلة الطويلة دي تطلع لنا بلح صغير بينما البطيخة الكبيرة تنام على الارض. طول الطول الهايب ده كله عشان شوية بلح صغيرين كده والبتاع البطيخة اللي قد دماغ اللي ما يتسماش دي تبقى نايمة على الارض. ابوه محتار ما هو في عيال بيبالها فلسفة الواحد بيقعد عنده. وهم قاعدين يتفهمهم واحد ساري على دماغ الولد بلح واحد من النخلة على دماغ الولد. ابوه قال الحمد لله ان ما كانتش بطيخة كانت خبرك على طول كانت موتك. الحمد لله انها ما كانتش بطيخة كانت جابت خبرك. فشوف نظامه في ملكه. شوف نظامه بعد ما توحد سيده. يا سلام يا سلام. يلوى الزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ان في ذلكم لايات لقوم يؤمنون. تبص تلاقي الرمانه مرصوصه من جوه بحيث كل حبايه في الفيلا بتاعت واخده السكن بتاعها وبينهم وبين بعض اغشيه دقيقه. ما في مره حبايه قالت للثانيه استنى نسكن معاك الشهر ده. لا كله في مكانه وكل في فرق يسبحون. ربنا بيقول انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه. الينع اللي هو كمال النضج. يعني تشوف الرمانة مكتمة مكتملة في النضج. من الذي يصها بيده الحكيمة؟ واحد واحد يا مسلم لا اله الا الله. ولذلك الامام ابو حنيفة رضي الله عنه حب يختبر الناس في الايمان فماشي لها واحدة عجوز قاعدة على الارض. السلام عليك يا امة الله. قالت له عليكم السلام يا عبد الله. مش عارفين ده ابو حنيفة. قال لها ما الدليل على وجود الله؟ شوف بقى الست العجوزة اللي لا راحت الا في فرنسي ولا تتلمذت على رينيه ديكارت ولا رينان ولا سقراط ولا أليكسيماندر. ما فيش هي تتلمذت على الفطرة. دليل على وجود الله يا عجوز. قامت قالت له هي بتستغرب ان الاثر يدل على المسيح. شوف اهو ده الدليل اللي دوخ الفلاسفة. سموه تحت عنوان ايه؟ دلالة الاثر على المسيح. دلالة الاثر على المسيح. يعني اينشتاين بعدما بلغ من العبقرية مبلغا عاليا اللي هو صاحب قانون النسبية وهو بيموت قال يكفيني انني خرجت من الدنيا موقنا بان للكون الها واحدا. شوف اينشتاين معروف يعني صاحب عبقرية فلسفة صاحب قانون النسبية يقول كفاية العلم اللي انا خدت منه شيء واحد ان اثبتت اني كون له اله واحد. فابو حنيفة بيقول لها يا ستي عجوزة ما الدليل على وجود الله؟ قالت له ان الاثر يدل على المسير وان البعرة تدل على البعير. سماوات ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج. الا يكفي كل هذا على وجود العليم الخبير؟ سبحان الله. يوم ابو حنيفة يقول اللهم لا ايمان الا ايمان العجائز. اهو ده الايمان الدبل مركب. انما تعسل العجوز هي في ايامنا دي بقى هي هتعرف تقول كلمتين. ده الحديث بعد النهارده والعياذ بالله اللي الداخل يقول ده داخل اللي واخد معاه كيلو بطيخ والخارج يقول ده الفلوس جت له من منين وابن فلان بينجح وابن فلان بيفقر. قاعدين على الابواب صواريخ قرر. مش ارض ارض. لا صواريخ ارض. يبقى الولد داخل في امان الله مصلي الجمعة وماشي تيجي الست العجوزة شوف يا ما احنا قلنا مالهم ما بيعرفوا يصلي. الولد داخل من الصلاة هو وشه منور. ها الولد يدخل يشتكي براسه.